السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. إن الذين يؤذون الله ورسوله، هذا الإذاء لا شك أنه الأصل أن هذا الإذاء كفر عياذا بالله. يؤذون الله ورسوله بما يعني يفعلون مما يكره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فمخالفة الأوامر وارتكاب الزواجر كل ذلك مما يؤذي الله عز وجل. ولذلك جاء في الحديث أن النصارى سب الله مسبة لم يسبها أحد من العالمين، فادعوا له الولد وجاءوا بقول إذن عظيم بكلامهم هذا وادعائهم هذا لله عز وجل، ويشتمني جاء في الحديث ابن آدم وليس له ذلك. فحتى السب للدهر جعله النبي صلى الله عليه وسلم إذاء لله عز وجل. وكذلك أصبح من عباد مؤمن بي وكافر، فالذي يقول مصرنا بنوع كذا وكذا الفاظ فيها إذاء، لكن هناك الإذاء الأكبر وهو الكفر عياذا بالله، يعني بالله عز وجل. وبعضهم حمل هذا الإذاء لله على المصورين الذين ظاهرون خلق الله. وأما إذاء النبي صلى الله عليه وسلم فمحرم وكفر أيضا، ومنهم الذين يؤذون النبي يقولون هو أذن، يعني أذن يعني يعطي أذنه ويصدق كل أحد ويتكلم عنده، إذا تكلم أحد عنده بشيء يصدقه. قال أذن خير لك، يؤمن بالله ويؤمن المؤمنين، يعني هو يؤمن بالله ويصدق المؤمنين في أقواله. المقصود أن هذا نوع من الإذاء أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم، بأن يقال له عنه أنه أي أحد يجي يلعب برأسه ويسمع له. كذلك في قوله تعالى والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم، هذه الآيات كلها يصدق بعضها بعضا بهذا المعنى، لكن هنا قال مهين، قال وأعد لهم عذابا مهينا، يعني هذا في الأذلين إهانة بقدر ما استهان وأهان النبي صلى الله عليه وسلم أهانه الله وأذل، كما جاء في حديث المتكبرين يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر تطأهم أقدام الخلائق، هذا إذلال، إمعان في الإذلال لهم على قدر وعلى فعلهم بأنهم كانوا يرفعون أنفسهم فيحطهم الله سبحانه وتعالى ويذلهم. وليس فقط يعني هذا إذاء الله ورسول صلى الله عليه وسلم، وداخل فيه إذاء الصحابة والكلام على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الشريعة، وكل هذا من الإذاء والسخرية والاستهزاء بأنواع الاستهزاء التي يقوم بها أعداء الإسلام وبعض أبواقهم من العلمانيين وغيرهم في السخرية بالدين، وأن هذا الدين كذا وأن هذا الدين يعني الذي تفرحون به هذه رجعية، وهذا كلام كثير من هذا الكفر، هذا إذاء عظيم لله ورسوله واستهزاء وتضليل من شأن هذه الشريعة الغراء التي أكرم الله البشرية جميعا بها. أيضا من المحرمات والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، كما قال ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. قال المصنف رحمه الله تعالى: يقول تعالى متهددا ومتوعدا من آذاه بمخالفة أوامره وارتكاب زواجره وإصراره على ذلك وإيذاء رسوله بعيب أو نقص عياذا بالله من ذلك. قال عكرمة في قوله تعالى: إن ليس بغريب أن يؤذي الكفار رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنواع من الإيذاء، ويعني قالوا فيه وطعنوا في النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة، وقال أنه يحب النساء وأنه شهواني وأنه كذا، حاشاه صلى الله عليه وسلم من هذه الأكاذيب التي فيها نوع من التقليل من شأنه والتعريض بجنابه عليه الصلاة والسلام. وأذكر قصة صارت في مع الشيخ محمد شاكر والد الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وقد كان يصلي في مسجد يصلي فيه الملك فاروق في مصر، فجاء في أثناء الخطبة طه حسين فسلم عليه وهش في وجهه الملك فاروق وأجلسه بجواره، فالخطيب لما رأى ذلك غير خطبته وقال: ما عبس ولا تولى أن جاءه الأعمى، يعني لما جاءه الأعمى ما عبس ولا تولى. فقام هذا الشيخ محمد شاكر رحمه الله بعدما سلم قال: أيها الناس أعيدوا صلاتكم فإن إمامكم قد كفر، يعرض بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا خير، هذا ما عبس وتولى، لكن النبي صلى الله عليه وسلم عبس وتولى أن جاءه الأعمى. فالتعريض بالنبي صلى الله عليه وسلم هو نوع من الإذاء وهو كفر عياذا بالله. قال الشيخ أحمد شاكر: رأيت هذا الخطيب في بعد مدة يجلس عند باب مسجد من مساجد القاهرة يجمع أحذية الناس، يعطونه الحذاء ويضع يعطونه قرش أو قلب قرش وكذا يحملها له، حتى إذا خلصوا من الصلاة أعطاهم إياها حفاظا على النعال، فأذله الله سبحانه وتعالى وحقره من حيث يريد الرفع عند الملك. وهذا يعني هذه قصة يعني واحدة وقليلة، كل من حصل له شيء من ذلك عياذا بالله أذله الله في الدنيا والآخرة، لذلك قال لعنه الله في الدنيا والآخرة وعد لهم عذابا مهينا، فيهينهم الله ويذلهم في الدنيا والآخرة من حيث يريد أن يرتفعوا، حيث يريدون أن يرتفعوا عند أحد من الناس في مثل هذا الأمر. قال عكرمة في قوله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله نزلت في المصورين. وفي الصحيحين عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: يؤذيني ابن آدم، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، وأنا الدهر أقلب الليل، أقلب ليله ونهاره. ومعنى هذا أن الجاهلية كانوا يقولون: يا خيبة الدهر فعل بنا كذا وكذا، فيسندون أفعال الله تعالى إلى الدهر ويسبونه، وإنما الفاعل لذلك هو الله عز وجل، فنهى عن ذلك. هكذا قرره الشافعي وأبو عبيدة وغيرهما من العلماء. وقال ابن عباس في قوله: يؤذون الله ورسوله نزلت في الذين طعنوا على النبي صلى الله عليه وسلم في تزويجه صفية بنت حيي بن أخطب. والظاهر أن الآية عامة في كل من آذاه بشيء، ومن آذاه فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله. المشركون واليهود كانوا يؤذونه كثيرا، منهم كعب بن أشرف اليهودي الخبيث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لكعب بن أشرف؟ إنه آذى الله ورسوله. وقال سبحانه وتعالى: وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا نساءه من بعده. ورد أيضا في حديث الخويصرة لما قسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما وقال: إنها قسمة ما أريد بها وجه الله، وقال: لقد أوذي موسى بأكثر من ذلك فصبر. لما تكلم هؤلاء في قسمة النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا أو شبيه بهذا أيضا قول بعضهم: يعني ما رأينا من قرائنا هؤلاء يعني أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. وقالوا يعني معتذرين: إنما كنا نقول ونلعب. قل الله عز وجل رد عليهم وقال: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذاء النبي صلى الله عليه وسلم يوجب القتل، هذا حده، وليس يعني لو سب الله سبحانه وتعالى يعذب، ولكن لو سب النبي صلى الله عليه وسلم يقتل، هذا حقه وهذا حكمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذي الخويصرة، قال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنتشر. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتله وعفى عنه كما عفى عن المرأة اليهودية التي وضعت السم في الذراع للنبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، كل هذه يعني من النبي صلى الله عليه وسلم هذا نوع من العفو عن حقه. وأما بعد وفاته قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لا خلاف أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو عابه بعد موته من المسلمين كان كافرا حلال الدم، وكذلك من سب نبيا من الأنبياء فلهم الأنبياء لهم حرمة، والذي يسب أو يتكلم أو يؤذي أو يعيب نبيا من الأنبياء. وانظروا إلى قول سيد قطب في موسى عليه السلام، ماذا قال؟ قال إيش؟ عصبية المزاج أو نحو هذه الكلمات لا تحل، هذا كفر بإذن بالله ولا يجوز. و قال موسى لقومه: يا قوم لم تؤذونني وتعلمون وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ ولكن ومع ذلك لم يعاقبه موسى عليه السلام. هذا نوع يعني حق لهم في حياته، ولذلك كان من صفات النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجزي بالسيئة السيئة لكن يعفو ويصفح، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو. وأهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم المرأة في قصة في حديث ابن عباس، قصة الرجل كان ضريرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أعمى، وكانت له جارية أو امرأة وكانت به رفيقة وتخدمه وتهتم به وشؤونه، ولكن كانت تسمعه في النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤذيه أو ما يكره. فلما في ليلة أكثرت من ذلك قام إليها وأخذ خنجر وقتلها. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم من قتلها قال: أنا قتلت. يلا اقتص اقتص، أنا قتلت، ما استطعت أتحمل أن أسمع في يعني ما يؤذيك وما أكره فيك. فعفى الله، عفى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وأهدر دمها بهذا. فحكم من يتكلم في النبي صلى الله عليه وسلم حكم القتل، ويكفر ويرتد بهذا عياذا بالله. وما أدري ماذا نقول في هؤلاء العلمانيين والذين يسخرون بالنبي صلى الله عليه وسلم وشرع الدين وهذه الشريعة والحط منها، وماذا يقال في مثل هؤلاء اليوم؟ وهذا من السكوت عن مثل هؤلاء هو الذي جرأهم على التطاول والزيادة في مثل هذا الأمر وعياذا بالله. هذا مرتد. وقوله: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أي ينسبون إليهم ما هم براء منه لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا هو البهت البين، أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم. ومن أجل نعم، ويدخل في هذا يعني في إذاء المؤمنين وفي إذاء النبي صلى الله عليه وسلم في الأمر، في إذاء النبي صلى الله عليه وسلم وفي إذاء المؤمنين، يعني قد جمع بين الأمرين. من سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعن فيه، فمن سب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سب أصحابه عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقوى الله منه صرفا ولا عدلا. فالذي يسب الصحابة بأي نوع من السب أو التعريض أو كلام بعض أو كلام في بعض الصحابة وطعن فيه، هذا أيضا يلحقه ما يلحق يعني الإثم من الإثم من طعن في النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء هم حملة الشرع، حملة هذه حملة الوحي، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. من يؤذيهم يؤذيه، وكذلك هم من المؤمنين، بل هم أولى المؤمنين. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: من عاد لي وليا فقد آذنت بالحرب، قد أعلمت بالحرب خلاص، بسبب أنهم آذوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا شك أنه يصيبهم من هذا. وكذلك في أما عموم المؤمنين أيضا جاء في الحديث إن أرض الربا استطالت الرجل في عرض أخيه المسلم، يعني الربا أنواع أو يعني صنوف وشعب الربا صنوف، أدناه أن يأتي الرجل أمه هي ذبلة الإثم، وأعلاه استطاعة الرجل في عرض أخيه. الأمر خطير جدا، والناس يتهاونون في هذا ويتكلمون في هذا، يتكلمون في هذا الأمر هين عندهم عياذ بالله، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وما ابتلينا به في هذه الأيام إذا أهل العلم وطلاب العلم والكلام فيهم والطعن فيهم وحط مكانتهم وشأنهم والصد عنهم والتحذير منهم بحجة واهية وبحجة الجرح والتعديل، وأن هؤلاء أن هذا من الدين، وهذا من المصيبة الأكبر أن يلبس هذا بلباس ديني، كالذين يتقربون إلى الله بسبب الصحابة ويظنونهم يعني بهذا يؤجرون عياذا بالله. فالذي يتكلم في أهل العلم في طلاب العلم ويصد هذا من أخطر الناس على الدين، وهذا أخطر شيء عليه، أخطر شيء عليه أنه يعني ابتلي بمثل هذا عياذا بالله. توب صحيح منه. فنسأل الله العافية والسلامة. هذه يعني هذا من تزيين الشيطان، أن يزين لهم أعمالهم وأن يريهم أن ما هم عليه يعني خير، وأنهم صنع وأنهم يتقربون إلى الله بذلك عياذا بالله. فما تركوا يعني واحدا من المصلحين ومن الدعاة ومن طلاب العلم النشطين الذين لهم يعني قدر إلا تكلموا فيه وطعنوا عليه عياذا بالله. فلا بد من الحذر، أشد الحذر والخوف من أن يعني يكون تكون هذه الآيات قد شملتهم عياذا بالله. ومن أكثر ما يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله، ثم الرافضة الذين ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه، ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنه ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم. فإن الله عز وجل قد أخبر أنه قد رضي عن المهاجرين والأنصار ومدحهم، وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم وينتقصونهم ويذكرون عنهم ما لم يكن ولا فعلوه أبدا، فهم في الحقيقة منكوس القلوب، يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين. نعم، يعني هذا في حالة ما إذا يعني السب والطعن غير السبب أو سبب اختلقوه، وأحيانا يكون قد حصل شيء من بعضهم، فماذا يجب علينا تجاه الصحابة وفيما شجر بينهم وفيما حصل؟ أيضا السكوت، لذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، اسكتوا لا تتكلم هذا فعل كذا ولا هذا غلطان وهذا لا هذا فاسق هذا عياذا بالله، ويطعنون في الصحابة بسبب الدخول فيما شجر بينهم. الله سبحانه وتعالى عفى عنهم وغفر لهم، وتندفع العقوبة في الآخرة عند الله سبحانه وتعالى بأشياء كثيرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعشر أسباب، يقول شيخ الإسلام تيمية كما في منهاج السنة، عشر أسباب تندفع بها العقوبة، ومن ذلك مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب لعل الله طلع على أهل بدر فقال فعلوا ما شئتم فقد غفرت لكم، فغفر الله لهم بأعمالهم الكثيرة الصالحة وبنصرة الإسلام، قد تكون عنده حسنة واحدة يعني يغفر الله له. وهذا لا يعني أننا يعني إذا أخطأ أحد نقول أخطأ، يعني مثلا معاوية رضي الله عنه نقول أخطأ، لكن وأن علي كان هو المحق هو المصير خطأ وصواب وهو على أي حال مأجور إما أجر أو أجرين. وكذلك العلماء لا مانع تبين تقول هذا أخطأ في هذا يعني إلا تبدعه وتصد عنه ولا تسمع له. ليش؟ لأنه يعني مسكت عليه بعض الأشياء قد تصيب فيه قد تكون أصبت فيها قد تكون مخطئ أصلا. والغالب هذا الغالب أنكم مخطئون في هذا وتحملون أشياء أكثر من تحمل وتبالغون وتغالون في هذه المسائل. فعلى كل حال انصح له بين له ارسل له أصر ولم يقتنع بكلامك حذر من هذه الكلمة من هذه الجملة رد عليه في مسألة خلاص هذا هو الموضوع وانتهى. وأنت مأمور بالعكس إن أخطأ وزل أن تبرر له هذا وتعفو عنه وتسكت عن أخطائه. أنت مأمور بهذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أقيل ذوي الهيئات عثرتي أصحاب الهيئات العلماء وأصحاب الوجهات إذا حصل منهم شيء أن تستر عليه وإذا كان شيء ما يعني يضر الناس شيء في نفسه استر عليه وإذا كان شيء متعلق بالناس وبالشرع بين خطأ في هذا انتهى الأمر. أما ولا يكون ديدنك وتطعن هنا وتفضح هنا وتشهر هناك هذا كله عياذا بالله من الآثام العظيمة والعظيمة جدا والتي قد يستحق عياذا بالله يعني صاحبها وقد يكون هذا بريء منها فيلحقك يعني يلحقك الأسهام العظيمة والعقوبة في الدنيا والآخرة على ما فعلت بالمؤمنين. وروى أبو داود عن أبي هريرة أنه قال أنه قيل يا رسول الله ما الغيبة؟ قال ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. وهكذا رواه الترمذي ثم قال حسن صحيح. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. أمر الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم بأن يأمر أزواجه وأن يأمر نساء المؤمنين بالحجاب وقال هذه آية الحجاب وذلك لئلا يؤذيهم أحد من المنافقين أو الذين في قلوبهم مرض مرض الشهوة ومرض الزنا عياذا بالله ينظرون إليها ويتكلمون فيها وقد يتعرضون لها عياذا بالله بأي نوع من التعرض. وذكر يعني هذه الآيات إذا وفي المنافقين مع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة إنما يدل على أن الكلام في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أعظم النفاق، والطعن في نساء النبي صلى الله عليه وسلم هو طعن في الشريعة، طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم يريدون، هو أيضا طعن في الشريعة لأنهم يريدون أن يسقطوا شهودا. يعني عائشة رضي الله عنها كم حملت من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما تسقط عياذا بالله وتتهم بمثل هذه التهمة هو إسقاط لما حفظت وما أخذت من شرع الله سبحانه وتعالى. فهم لم يستطيعوا أن يبطلوا القرآن ويبطلوا السنة، فتكلموا في شهودنا وفي رواة هذه السنة وحملت هذا الوحي. واللعن لهؤلاء يسب ويتكلم ويطعن في المؤمنين والمؤمنات ولا سيما في أمهات المؤمنين، هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى ينتصر لأوليائه، وأن الله جل وعلا يعني لا بد وأن يعني يظهر عدله فيهم سبحانه وتعالى. قال قتادة: فإياكم وأذى المؤمنين فإن الله يحوطه ويغضب له. نعم، أذى المؤمنين هذه مصيبة كبرى يجب الحذر منها، ولا بد من أن يعني يكون مسلم على وجل وخوف من أن ينال مؤمنا لا سيما أمهات المؤمنين بأي نوع من الأذى والسوء عياذا بالله. والذي يظهر من هذه الآيات في قوله ملعونين أينما تقفوا أقذوا وقتلوا تقتيلا أنه لا بد أن يصيبهم بلاء من الله عز وجل، وقد كانت لهم أو ظهرت فيهم المثلات في من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وطعن في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك كتاب اسمه صب العذاب على من سب الأصحاب، ذكر كثيرا من المثلات، كثير من المصائب التي ابتلي يعني ابتلى الله من طعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأنواع من البلايا في أجسادهم وفي عقولهم، هذا جن وهذا شلت يده وهذا وقف لسانه وهذا وهذا وهذا، أشياء عجيبة في الدنيا غير الآخرة عياذا بالله، لا بد أن يفتن. وما نراه اليوم في إيران والروافض وما حدث بهم في كورونا هذا مثال بسيط، يعني شيء مذهل. قضاء حتى فر كثير من الكبراء من البلاد بسبب ما بها من هذا البلاء، وفيهم البلاء وراهم، والله سبحانه وتعالى بالمرصاد لا تخفى عليه خافية. ولذلك أينما تقف أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. نعم. يقول تعالى آمرا رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمر النساء المؤمنات المسلمات خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليه، خاصة أزواجه وبناته لشرفهن بأن يدنين عليهن من جلابيبهن، ليتميزن عن سمات نساء الجاهلية وسمات الإماء. والجلباب هو الرداء فوق الخمار، قاله ابن مسعود وعبيدة وقتادة والحسن البصري وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعطاء الخراساني وغير واحد، وهو بمنزلة الإزار اليوم. قال الجوهري: الجلباب الملحفة. قال ابن عباس: أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويدنين عينا ويدنين عينا واحدة. هذا ضعيف من رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس وهي منقطعة, وأيضا هي من رواية أبي صالح عبد الله بن صالح المصري وهو ضعيف كذلك, كما بين ذلك شيخنا في جلباب المرأة المسلمة صفحة 88. وقال محمد بن سيرين سألت عبيدة السلماني عن قول الله تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن فغطى وجهه ورأسه وأبرز عينه اليسرى وقال وقال عكريمة. كذلك ضعفه الشيخ الألباني في كتابه الرد المفحم صفحة 55, وإن كان عبيدة السلماني هو تابعي يعني لا حجة فيه وليس قول الصحابي, لكن مع ذلك بين شيئا من ضعف هذا من جهة السند والمتن. والذي ورد عن ابن عباس من ذكر الشيخ الألباني طرقا سبعة وبعضها صحيح لذاته في تفسير الزينة الظاهرة بالوجه والكفين, الوجه والكفين وليس العين اليسرى. ولذا كان الشيخ الألباني يقول أنتم يعني تظهرون عينا من عيني المرأة بأثر ضعيف عن ابن عباس, ونحن نثبته بأثر صحيح عن ابن عباس, نثبت الوجه والكفين بأثر صحيح عن ابن عباس, وكذلك عن يعني نثبت أن ابن عباس رضي الله عنه لم يكن يعني أو لم يقل مثل هذا القول, ومعه في هذا ابن مسعود وغيره من التابعين كذلك. بل ويقول أيضا نحن نثبت بحديث أسماء ورد على من ضعفه أتى بما يقويه أن المرأة إذا بلغت لا يصلح أن يظهر منها إلا هذا وهذا, فقال نحن يعني أنتم حجتكم حجج ضعيفة. ورد طبعا على مجموعة من مشايخ طلاب العلم في كتابه الرد المفحم في هذه المسألة. وأيضا من نسبة لبعضهم يعني كان يرد رد عقلي يقول يعني هو إذا كانت المرأة مأمورة بتغطية القدمين فأولى وأولى تغطي الوجه, لأن أجمل ما في المرأة إيش؟ الوجه. فرد عليهم الشيخ الألباني يقول هو أجمل ما في الوجه إيش؟ العينين. أنتم تقولون بكشف العينين أو عين واحدة, فيعني حجج في الحقيقة الشيخ الألباني في هذه المسألة حجج قوية من حيث الدليل, لكن في مسألة من حيث الأدلة الشرعية. وأما القواعد الشرعية ومعرفة أحوال الزمن وقلة الدين الناس ونحو ذلك هذا لابد أن يراعى. لم يعني نزلت هذه الآيات في مجتمع الأصل فيه أنه مجتمع يخاف الله سبحانه وتعالى. نعم كان هناك بعض المنافقين وبعض كذا, لكن الأصل في الناس حتى هذا المنافق لا يقدر ولا يستطيع في هذا المجتمع أن يتابع المرأة كما يحدث اليوم من أول ما تبدأ تخرج إلى أن تذهب عن بصره وهو يتابعها. هذا لم يكن موجودا في العهد الأول, أما اليوم فهذا وأكثر من هذا, والكلام مع الكلام مع الغزل مع كذا, وقلة أداب وقلة دين وأخلاق. نعم وطبعا يعني لا بد أن ينظر إلى القواعد الشرعية ولذلك العلماء الذين كانوا يقولون يعني بجواز وهم الأكثر جواز كشف الوجه قالوا إلا عند الفتنة. قالوا إلا عند الفتنة. يعني إيش إلا عند الفتنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في زمانه حصل من الفضل بن عباس كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم وكانت المرأة وضيئة وجميلة وينظر إليه ورسول الله صلى الله عليه وسلم يدير وجهه الفضل منبهر بجمال المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرها بتغطية الوجه. طبعا جاء السندي وذكر رواية ذكر الشيخ الألباني فيها خمس علل فيها أنه هذا أن الأعرابي جاء بها ليعرضها على النبي صلى الله عليه وسلم للخطبة وقال هي كان جاية كاشفة الوجه وكذا ليراها ليخطبها الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه رواية ضعيفة لا تصح وزيادة هذه زيادة منكر تضر عينك ما وقت العلم الآن. فالمقصود من الكلام أن هذه مسألة يعني حصل فيها أخذ ورد وكلام كثير يعني في الحقيقة خلاصته عندي أن النقاب قد يجب من طريقين ليس من طريق الأدلة الشرعية فإن الأدلة الشرعية يعني قوية جدا عند الشيخ الألباني ولم أرى أحدا حتى الآن رد عليه ردا علميا قويا بل بالعكس رأيت العكس من ذلك أنه رد عليهم جميعا ردا مفحما فعلا كما جاء في اسم الكتاب الرد المفحم للشيخ الألباني رحمه الله. إلا أن قلت قد يجب النقاب من يعني من جهتين من جهة القواعد الشرعية والفتنة والفساد وهذا أمر قد يكون مباحا في بالأدلة الشرعية لكن يحرم بقواعد سد الذرائع وقواعد الشرعية المعروفة وانتشار الفتنة وقلة الدين وإلى آخره. وطريق آخر قد يجب فيه النقاب أيضا وهو طريق أمر ولي الأمر بذلك ولي أمر المرأة سواء كان زوجا أو كان أبا أمرها بالنقاب فيلزمها السمع والطاعة له وبهذا تحل المشاكل وتقل يعني ما يظل الإنسان يحاول أن يصحح الضعيف ويجادل بالباطل. وأما الشيخ الألباني فالذي أراه أنه يعني أخطأ في مسألة أنه عدم مراعاة يعني هذه القواعد وإن كان الشيخ رحمة الله عليه لا يمنع من النقاب بل بالعكس هو يعني يحجب نساءه وتنتقب ابنته وتنتقب زوجته ويحث عليه لكن على سبيل الاستحباب وليس على سبيل الوجوب. هناك جزء على الناس يعني الشارع لما فتح المرأة وأجاز لها مثلا كشف الوجه هذا من يعني نوع من التخفيف على المرأة في هذا الأمر لكن أيضا في جزء المجتمع من غض البصر وخوف من الله سبحانه وتعالى. فلما لا يوجد هذا نستطيع أن نقول أن الشيء الذي نستطيع نحن أو هذا الأمر يمكن أن نغلقه من طريقنا نحن بأن نأمرها بالنقاب. وردت كذلك رواية أخرى عن ابن عباس في تفسير الآية إدناء الجلباب أن تقنع وتشد جبينه تقنع يعني تنتقب قناع. ووردت رواية كذلك عنه تدني الجلباب إلى وجهها ولا تضرب به وهذا أيضا صحيح رواه أبو داود في مسائله بإسناد صحيح. إذا كانت المرأة مقتنعة بأنه واجب فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإن كانت هي لا تقتنع بأنه واجب لكن تريد على سبيل الاستحباب وتنتقب، فتعارض واجب وهو أمره مع شيء مستحب فيقدم إيش؟ الواجب. يعني المرأة إذا كانت تريد أن تصوم صوم تطوع وزوجها قال لا لا تصوم، أنا أريد في شغل كثير وفي كذا، فإيش تسمع له وتفطر لأجل أن أمره واجب، واضح؟ وقال عكرمة تغطي ثغرة نحرها بجلبابها تدنيه عليها. هي رمي غير رمي ولا؟ وروى ابن أبي حاتم عن أم سلمة قالت لما نزلت هذه الآية يدنين عليهن من جلابيبهن خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من السكينة وعليهن أكيسة سود يلبسنها. وروي عن سفيان صحيح صحيح أبي داود رقم 3456 أخرج عبد الرزاق في التفسير أيضا. وروي عن سفيان الثوري أنه قال لا بأس بالنظر إلى زينة نساء أهل الذمة، إنما ينهى عن ذلك لخوف الفتنة لا لحرمتهن، واستدل بقوله تعالى ونساء المؤمنين. وقوله ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإماء ولا عواهر. إذا لبست النقاب عرف أنها امرأة حرة ليست بأمة وليست هي عياذ بالله من الزواج، فإنهن يعني يكشفن عن وجوههن، ونساء النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يجب عليهن تغطية الوجه خاصة، هذه من خصائص نساء النبي صلى الله عليه وسلم. وفي قصة صفية ما يدل على ذلك أن لما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم أشكل الأمر على نساء على الناس، قالوا لا نعلم تزوجها زواجا وهي زوجة أو اتخذها أم ولد يعني أما وتصفى بها، فقالوا انظر إذا ضرب عليها الحجاب فهي زوجة يعني نقاب، وإذا يعني لم يضرب عليها الحجاب بمعنى النقاب فهي أمة، فرأوا أنه قد ضرب عليها الحجاب فعلموا أنها زوجة. قال سدي في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، قال كان ناس من فساق أهل المدينة يخرجون بالليل حين يختلط الظلام إلى طرق المدينة يتعرضون للنساء، وكانت مساكن أهل المدينة ضيقة فإذا كان الليل خرج النساء إلى الطرق يقضين حاجتهن، فكان أولئك الفساق يبتغون ذلك منهن، فإذا رأوا امرأة عليها جلباب قالوا هذه حرة كفوا عنها، وإذا رأوا امرأة ليس عليها جلباب قالوا هذه أمة فوثبوا إليها. وقال مجاهد يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى ولا ريبة، وكان الله غفورا رحيما أي لما سلف في أيام الجاهلية حيث لم يكن عندهن علم بذلك. نعم، وكان طبعا الرجال يعني يأمرون النساء بالنقاب، ولا يقبل إلى عهد قريب رجل أن يرى يعني زوجته كاشفة الوجه أو يظهر منها شيء، هذا من غيرة الرجال على النساء، وهذا أمر كان سائدا إلى عهد قريب جدا. والصور يعني هناك صور للنساء في القاهرة وصور للنساء في دمشق، وإلى يعني عهد قريب قبل سقوط يعني قبل يعني حتى في أثناء الاستعمار كان موجودا. وهذا العري وهذا التبرج لم يحدث إلا مؤخرا في الأمة، وهذا شيء يعني غريب جدا أن يحدث في الناس. وأما في الخليج فكلنا رأينا كيف كان النقاب والحجاب، والمرأة يعني لا تكاد تخرج من بيتها، وإذا خرجت يعني مجلببة بجلباب كامل سابق لا يرى منها شيء، ومن حيائها تمشي بجوار الجدار، وإذا سمعت بأحد من خلفها أو رجل كذا جلست في الأرض. كل هذا كان موجودا وإلى عهد قريب، لكن هذا الانفتاح الباطل والفساد على المسلمين، وأيضا يعني تساهل الرجال وقلة الغيرة فتحت على النساء مثل هذا، وفتحت على المجتمع الكثير من هذا الفساد، نعوذ بالله من ذلك. وهذا ميدان التحرير في القاهرة، لماذا سمي ميدان التحرير؟ هو زعم أن هذا تحرير المرأة، تحرير المرأة من الفضيلة ومن كل عفة وحياء، فحرروها من الخير إلى هذا الباطل وهذا المنكر. وطبعا صفية زغلول وهدى شعراوي وجماعة من دعاة الباطل، حتى تفتخر هذه المرأة المجرمة بأن أول من أنا أفتخر أن أول من لبس المايوه على شواطئ مصر وشواطئ الإسكندرية ونحو هذا من القذورات والنجاسات، وتلقفنا هذا من أعداء الإسلام ولعبوا وعرفوا كيف يخرجون المرأة من هذا. وهذه سلسلة، إذا كشفت النقاب زاد الأمر شيئا فشيئا حتى تلبس كما يقولون هذا الميوع أو لباس البحر أمام الرجال، لا حياء بلا حياء ولا خجل ولا أي شيء. وهذا الديوث الذي يسمح لزوجته بمثل هذا أو لابنته، نسأل الله العافية والسلام. على كل حال يجب علينا أن نحضر هذا التبرج، وهناك رسالة قيمة للشيخ بكر أبو زيد أو أبو زيد في اسمه حراسة الفضيلة، حراسة الفضيلة، انصح بقراءتها في هذا الباب أيضا. وفي كتاب للشيخ اسمه أخو الشيخ إحسان الإلهي الظهير اسمه التدابير الواقية من الزنا، ويعني كتب الحقيقة ألفت قيمة في هذا الباب. وللشيخ أيضا محمد إسماعيل مقدم له كتاب عودة الحجاب، وإن كان ويعني حشد أدلة كثيرة في وجوب النقاب في هذا الكتاب، ورد عليه الشيخ الألباني في هذه المسألة الأدلة، لأن في الحقيقة الرجل ليس يعني متخصصا في الحديث، ولذلك احتج حتى ببعض الآثار الموضوعة في هذا الباب ساكتا عليها. والشيخ قال يعني الرجل يعني تكلم في شيء أو احتج بشيء وليس بأهل له في هذه المسألة، يعني في مسألة الحديثية، لأنه ليس متخصصا في هذا وليس بأهل الاختصاص. على كل حال نقف قليلا، وصلى الله على محمد، سبحانه وتعالى.